السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الدرس الثاني فيما يتعلق بغزوة بدر الكبرى، والتي من أسمائها يوم الفرقان، والتي من أسمائها يوم البطشة الكبرى، إلى غير ذلك مما قد ورد في هذا الصدد. هذا هو الدرس الثاني في قصة غزوة بدر. أقول بالله تعالى التوفيق، لقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر وفي مطالع هذا اليوم في الدعاء اجتهادا شديدا، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، وهو يصلي كذلك رفع يديه بالدعاء مستمرا فيه باذلا ما في وسعه من الدعاء، يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم أنجز لي ما وعدتني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسلمين شعارات يعرفون بها. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كانت سيمانا يوم بدر الصوف الأبيض، كانت شعراتنا يوم بدر الصوف الأبيض. وهذا مروي بسند حسن عن علي رضي الله تعالى عنه، أنهم كان لهم لباس وعلامات يعرفون بها، وهي الصوف الأبيض. هذا وقد قال ابن إسحاق: كان شعار المسلمين يوم بدر أحد أحد، كذا قال ابن إسحاق، ولم أقف عليه بسند ثابت في هذا الباب. وقد جاءت النبي صلى الله عليه وسلم مبشرات، فخرج يخبر بها أصحابه ويقول: هذا مصرع فلان ابن فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان ابن فلان غدا إن شاء الله، ويبين لهم مصارع القوم التي سيلقون فيها حتفهم. وكانت هذه من البشارات أيضا، وكان البشارات أن النبي أيضا خرج على أصحابه يرتجز بين يدي الغزوة ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وأيضا كان من المبشرات أن الله بشرهم بملائكة يقاتلون معهم، وقد قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين الآيات. فكان من المبشرات ملائكة بشر أهل الإيمان بأنهم سيقاتلون معهم بإذن الله تعالى. فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء ربه، وأيضا قام أبو جهل في المقام المقابل يدعو ربه، لكن يدعو ربه قائلا: اللهم من كان منا أقطع للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، يعني أهنه وأذله الغداة. فأبو بكر كان يستفتح يدعو ربه بأن يفتح ويقضي على المبطل منهما، فكان هو المبطل. قال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تطلبوا الفتح، أي إن تطلبوا القضاء بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاءكم القضاء والحكم بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام من جانب يدعو ربه مخلصا، وأهل الكفر يدعون يقولون: اللهم من أتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء. فكان هم الذين أتوا بالمحدثات وعبادة الأصنام، وكان هم الأقطع للرحم، ليس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بين هذا الغزوة وردت أمور. قيل إن حباب بن المنذر رضي الله عنه لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا في بدر، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله لا نتخطاه، أم هو الرأي والمكيدة والمشهورة يا رسول الله؟ قال: بل هو الرأي والمشهورة. فقال: إني يا رسول الله لا أرى هذا المكان يصلح، ولكن تعال بنا يا رسول الله نكون قريبا من ماء بدر فنشرب ولا يشربون، نشرب ولا يشربون ونسقي أنعامنا ولا يسقون. فقال النبي سر على بركة الله، لكن السند بهذا مرسل، وعلى أي حال فالمال كان إلى ذلك. قال تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا، وهي العليا في الوادي، وهم بالعدوة القصوى البعيدة التي في أسفل الوادي. وورد أيضا أن سعد بن معاذ رضي الله عنه أشار للنبي صلى الله عليه وسلم بعمل عريش يكون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون حوله فريق من الصحابة يدافعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن معاذ: والله يا رسول الله، إن بالمدينة أقواما ما نحن بأحرص على الخير منهم، ولا نحن بأحرص على القتال في سبيل الله معك منهم، ولكنهم ما علموا أنك ستخرج للحرب، فنصنع لك عريشا يا رسول الله، إن كانت لنا الدائرة فالحمد لله، وإن قدر الله علينا شيئا رجعت أنت إلى أصحابك في المدينة، فهم حريصون على الخير وعلى الجهاد معك، كما أننا نحرص على الخير والجهاد معك، وأنشأ لرسول الله عريشا. القصة بهذه التفاصيل الدقيقة مرسلة الإسناد، فليتفطن إلى ذلك. وعلى أي حال فكان للرسول صلى الله عليه وسلم موقع يجلس فيه، وبوأ المؤمنين مقاعد للقتال، كما قال الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوجه توجيهاته للجيش المسلم، فقال: لا تقتربوا منهم إلا أن أكون أنا دونكم، يعني أكون أنا أقرب إليهم منكم. فهكذا أشار الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشار بإشارات: إذا أكثبوكم فعليكم بنبل، يعني إذا أتوا عليكم بكثرة فلا تستعملوا السيوف، إنما عليكم بالنبال، فإذا كان العدو كثيرا فالنبال ستصيب ولا تكاد تخطئ، إن أخطأت شخصا ستصيب الآخر. فهذا قوله: إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل، صلوات الله وسلامه على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الملفت للنظر حرص النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الأوقات احتياجا إلى الجنود، حرص على الوفاء بالوعد. فقد جاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إن المشركين أسروني أنا وحسين رجل معي، وما تركونا إلا أن أخذوا علينا العهود والمواثيق أن نرجع إلى المدينة ولا نقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعطيناهم بذلك عهدا يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا انصرف إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله سبحانه وتعالى عليهم. وجاء رجل من أهل الشرك يعرض نفسه للقتال مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. وكانت هذه واقعة عين كما قال بعض العلماء، إلا أن النبي قال له ذلك صلوات الله وسلامه على رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. برزت الصفوف لبعضها البعض، فصف المشركين يتقدمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفوف أهل الشرك صف المؤمنين يتقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفوف المشركين يتقدمها عتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وصناديد الكفر من أهل مكة. هذا ولما كان ذلك كذلك حث النبي أصحابه أيضا ورغبهم في الآخرة، فقال لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام عمير بن الحمام وقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، إنها والله لحياة طويلة إن حييت حتى آكل هذه التمرات. وكانت في يده تمرات يأكل منها، فألقاها ودخل الغزوة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأسكنه فسيح الجنان. الشاهد من هذا الباب أن النبي رتب الصفوف ورتب الأمور، بوأ المؤمنين مقاعد للقتال، أنت في هذا المكان، وبوأهم مقاعد القتال ورتب أمورهم، والمشركون خرجوا وقد ملئوا كبرا وقد ملئوا عنادا. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، أي أنتم بالمكان الأعلى من الوادي وهم بالمكان الأبعد من الوادي، المكان السفلي من الوادي، والركب أسفل منكم، والركب المعني به أبو سفيان بن حرب ومن معه من القافلة التي نحت منحا آخر حتى تفر من مهاجمة المسلمين لها. هذا وقد تخلف ناس من أهل الشرك من بني زهرة على ما ورد في السيرة عند ابن إسحاق، ومنهم الأخنس ابن شريق تخلف ببني زهرة، أو رجل من بني زهرة كبير بني زهرة، لما سلم الله أو لما سلمت عير أبي سفيان، لما سلمت عير أبي سفيان من الأسر قال لقومه من بني زهرة: لماذا ستخرجون إذن؟ العير قد سلمت. فردهم وقال: لا حاجة لنا في القتال، وخذوها عني وقولوا عني أني جبان يومي هذا، فلا تخرجوا مع أبي جهل، فإن القوم قد سلموا ولا حاجة لنا في هذا القتال، إلا أن أبا جهل خرج أخرجه الكبر والبطر والرياء والسمعة، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فاستمع القوم نصيحة كبيرهم، فلذلك لم يخرج من بني زهرة أحد للقتال يوم بدر مع أهل الشرك وسلمهم الله بذلك. القصة بذلك أيضا في سندها بعض الإرسال. حاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام برز هو وأصحابه، وبرز المشركون للصحابة في الاتجاه الآخر، وكان عدد المسلمين قليلا كما لا يخفى 300 شخص وبضعة عشر، 313، وعدد المشركين يربو على 1000 كما قد تقدم. وهؤلاء ملئوا كبرا، أعني أهل الشرك ملئوا كبرا وغرورا، وأهل الإيمان ملئوا توكلا على الله وحسن استعانة بالله، وعددهم كما لا يخفى قليل، وليس معهم كبير فارس إلا فارسا واحدا هو المقداد، والآخرون معهم عدد هائل من الفرسان وعدد هائل من البعير. وأقبلوا بضجيهم وضجيجهم، والمسلمون أحسنوا الاعتصام بالله سبحانه وتعالى وأحسنوا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فخرج المشركون، خرجوا وقد ملئوا كبرا، فخرج 3 منهم، وكانت العادة في الحروب أن يخرج الشجعان من كل طائفة للتبارز، فخرج أبو عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، مع ما قد سبق من أن عتبة بن ربيعة بين يدي القتال قد أشار إلى أبي جهل بالرجوع وقال: إني أرى أقواما مستميتين في القتال، فأرى أن نرجع يا أبا جهل، وخذوها عني وقولوا جبنا عتبة بن ربيعة، قولوا عني جبنا عتبة بن ربيعة. ولكن كما سلف فإن أبا جهل عيره وقال: لقد ملئت رعبا وانتفخت رئتاك من الرعب والخوف يا جبان، ووبخه ببعض الكلام، فقام الآخر قال: أنا جبان، ستعلم أين اليوم، أو ستعلم من الجبان يومك هذا. وخرج للمبارزة عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة أخوه وابنه الوليد بن عتبة، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب من الأنصار، وكما علمتم فإن الأنصار كانوا هم السواد الأعظم في غزوة بدر، كان منهم 240 شخصا والمهاجرون تقريبا 60 شخصا على وجه التقريب، فكان الأنصار السواد الأعظم. فانتدب النبي شابين من الأنصار، عفوا شبابا من الأنصار، لقتال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فخرج شباب الأنصار، فقال أهل الشرك: لا نريد هؤلاء، نريد أكفاء كراما، يعني نريد ناس على يعني منزلتنا. فقال النبي: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فقال أهل الشرك: أكفاء كرام يا لأن هؤلاء الذين يكافئوننا فرضينا بمبارزتهم لنا. وكان على الصعيد الآخر قوم أو بعض أهل الفضل والصلاح يرقبون النتائج التي ستكون، وكان الموقف فيما يتعلق بهم موقفا لا يكادون كما يقول قائل لا يحسدون عليه، إن انتصر المسلمون فرحوا لانتصار أهل الإسلام، إن انتصر انتصر الكفار حزنوا لنصرتهم على المسلمين. ولكن على أي حال كانت المواقف بالنسبة لهم مؤلمة كأبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، فكان في صفوف المسلمين، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوضع عليه شاق في هذه المبارزة، أبوه وأخوه وعمه يقاتلون أهل الشرك مع أهل الشرك ويبارزون أحبابه في الله عليا وحمزة وعبيدة بن الحارث. فإيمانه مع هؤلاء الثلاثة والأبوة قد تؤثر في قلب الشخص، فعلى أي حال إن انتصر المسلمون يحزن، لأن الآباء لا يحزن لانتصار المسلمين، إنما حزين على أبيه وعمه وأخيه الذين ماتوا وقتلوا على الكفر. وإذا انتصر أهل الشرك فهو لا يحب أبدا أن ينتصر أهل الشرك. هذا في أبي حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة. الحاصل أن المعركة بدأت، فبرز علي لعتبة بن ربيعة فقتله في الحال، وبرز حمزة لشيبة بن ربيعة فقتله في الحال، وتبادل عبيدة بن الحارث مع الوليد بن عتبة الضربات، هذا جرح هذا وهذا جرح هذا، فانقض حمزة وعلي على الوليد بن عتبة فقتلاه، وأخذ عبيد بن الحارث ورزق الشهادة في سبيل الله. فكانت طليعة حسنة للمجاهدين المسلمين، مما طمأن الله به على الإسلام أن طليعتهم المسلمة نصرها الله. وقتل ثلاثة من صناديد الكفر من قريش، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فحمي الوطيس وبدأت المعركة، وأهل الإسلام يستميتون في القتال لإعلاء كلمة الله، والآخرون يقاتلون لإعلاء كلمات الأصنام ولإعلاء كلمات الطواغيت، وبطرا جحدا للحق ومراءة للناس. لقد جاء شابان من الأنصار، فتيان صغيران، كان عن يمين عبد الرحمن بن عوف وعن يساره معاذ ومعوذ بن عفراء، فقال كل واحد منهما لعبد الرحمن سرا دون أخيه: يا عمي، إن عبد الرحمن بن عوف كان مستقلا لهما، وكان لا يكاد يأمن العدو من ناحيتهم أن يأتي العدو ويقتلهم ويتجه إليه، فكان يرى من عن يمينه وعن يساره غلامين إلا أنه سر بهما واستنار لما جاءه كل واحد منهما، فقال: يا عمي أرني أبا جهل هذا الذي قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرني. كل يقول، فأشار إليهما عبد الرحمن بن عوف، أشار إلى أبي جهل وقال: ها هو. فانقض عليه كالصقرين وضربه ضربة أثخنتاه وقتلاه، وجاء ابن مسعود فحز رأسه وقتله، وهو يقول له ابن مسعود، وابن مسعود يوبخه على الكفر: وهل فوق رجل قتله قومه إلا أنه قتل إلى غير رحمة الله. في هؤلاء نزلت: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، الآيات. قال علي: في نزلت هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم، أنا وحمزة وعبيدة وكذا في الخصم المقابل، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد ابن عتبة. وقال علي: أنا أول من يجلس للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل يوم القيامة، وذكر الآية الكريمة. هذا قبيل الغزوة، فإن النبي أخذ حصوات وقذف بها في وجوه المشركين قائلا: شاءت الوجوه شاءت الوجوه. فالذين أصابتهم هذه الحصبات لقوا حتفهم في غالب الأمر، كما بين عدد من أهل العلم. وكان التوفيق مصاحبا لأهل الإسلام في رميهم، وقد قال الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكان أيضا من أمر المسلمين أن الله أيدهم بالملائكة كما سبق، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وأبي بكر: ما أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. فباشرت الملائكة أيضا القتال، وكما قال ابن عباس فيما يرويه عن عمر أن عمر قال: بينما نحن في القتال إذ سمعنا صوتا أقدم حيزوم، وثم فارس للمشركين، فصرع عن فرسه ونزل قتيلا ولا نحس. فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا مدد من الملائكة من السماء الثالثة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر أستدي في هذا الباب، وللباب توابع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.